بعد قليل تستمعون إلى حلقة جديدة من مسلسل فريق المحققين الأذكياء. نداء نداء إلى فريق المحققين الأذكياء، توجهوا إلى قاعة العمليات حالا. شكرا. أين أنتم أيها المحققون؟ ألم تسمعوا النداء؟ حسنا، سأرى ما الذي يفعله هؤلاء الحمقى. ماذا؟ تنامون أثناء العمل أيها الكسالى؟ هيا استيقظوا بسرعة. ما الذي يجري؟ فتابعوا معنا. مهيوب ويتبعه رجلان فعلوا بغباء فعلتهم، والشرطة تأخذ في الحسبان أن تفشل دوما خطتهم. لا لا